ما

عليك يا محمد على حضرتك. Thank you.

Thank you. Thank you. حلاوي يا راجل والله العظيم كبير كبير يا عم وانت وقف كده وفي جاوبي Slow down.